محتسبا في ذلك الأجر من الله. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. العمل الثالث: اكتب رسالة تبين فيها خطر الكفار والمنافقين ومظاهر إفسادهم في الأرض. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. التوجيهات: التوجيه الأول، لا تأبه باحتقار المكذبين وسخريتهم، فهذه حيلة الضعفاء الجاهلين. إن هذا إلا خلق الأولين. التوجيه الثاني، الأمانة شعار الرسل والدعاة الصادقين في كل الأمم والعصور. إني لكم رسول أمين. التوجيه الثالث، التحذير من طاعة المسرفين في الذنوب والمعاصي لخطورة عاقبة طاعتهم. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.